بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس أسماء الله الحسنى. الاسم اليوم اسم الهادي، والله سبحانه وتعالى خلق ثم هدى. شققنا الطريق ثم وضعنا الشاخصات، صنعنا الآلة وأصدرنا كتيب التعليمات. الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم نوره. كلمة الهادي مأخوذة من فعل هدى، والهادي اسم فاعل. ما معنى هدى؟ حقيقة ربنا عز وجل يقول: والله يدعو إلى دار السلام، يعني خلقت ليسعدك، لا سعادة تنقطع عند الموت، ليسعدك إلى الأبد. وما الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة الأبدية. إذن والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط هو الطريق، يعني الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار، فمن شاء الهدى هداه إلى صراط يؤدي إلى دار السلام. خلقت لدار السلام، دار السلام هي الجنة. خلقت لدار السلام وأنت مخير، فإذا اخترت دار السلام هداك الله إلى الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى دار السلام. آية دقيقة جدا، يعني لا تظن كما يقول بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعذبهم. لا تظن أن هذه المصائب عشوائية، هذه المصائب مقررة من قبل الله عز وجل لإلجاء العباد إلى بابه. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى الهداية؟ الهداية الإمالة، هداه أي أماله، أي وجهه نحو الحق. فالهداية في اللغة معناها الإمالة، وتسمى الهدية هدية لأنه من شأنها أن تميل قلب المهدي إليه. الإمام أحد الأئمة الجنيد قال: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي مل بقلوبنا إليك، وأقم هممنا بين يديك، وكن دليلنا منك عليك. معنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي أمل قلوبنا إليك. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان مخير، ومعنى مخير أمامه عدة خيارات: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من هو الداعية؟ هو الذي يقنعك بأن تتجه إلى طريق الحق. عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقناع، وعن طريق الدليل، وعن طريق التبيين، وعن طريق التوضيح. فربنا عز وجل هو الهادي. الآن كم طريقة من الطرق يهتدي بها الإنسان؟ بادئ ذي بدأ الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إليه عن طريق الخلق الكون. هو قوي وفي الكون مظاهر قوته، هو غني وفي الكون مظاهر الغنى، هو عليم وفي الكون مظاهر العلم، هو رحيم وفي الكون مظاهر الرحمة. يعني بإمكانك أن تقول إن الكون يجسد، إن صح التعبير، أو هو مظهر لأسماء الله كلها الحسنى ولصفاته الفضلة. فإذا أردت أن تفكر في الكون وصلت إلى الله. إنه صنعته، منه تصل إلى الصانع، إنه خلقه، منه تصل إلى الخالق، إنه كونه، منه تصل إلى المكون، إنه تنظيمه، منه تصل إلى المنظم. به ترى العلم، به ترى الحكمة، به ترى القدرة، به ترى اللطف، به ترى العطف، به ترى الرحمة، به ترى الخبرة. كل ما في الكون يدل على الله عز وجل. لكن الكون أحيانا تنظر إلى وردة فكأن الله سبحانه وتعالى تجلى عليها باسم الجميل. فإذا رأيت البحر هائجا تجلى الله عز وجل على البحر باسم الجبار. تارة ترى اسم الجبار، تارة ترى اسم القهار، تارة ترى اسم العليم، تارة ترى اسم الحكيم، تارة ترى اسم المنتقم، تارة ترى اسم العلي الكبير. فكل مظهر في الكون يدل على اسم من أسمائه أو على كل أسمائه. فكيف هدانا الله؟ الله قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فإذا أردت أن تهتدي إلى الله فحسبك الكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة، حسبكم الكون معجزة. هذا أول باب. بس أقول لكم أن باب الكون أوسع أبواب الهدى وأقرب طرق الهدى، أوسع أبوابه وأقصر طرقه، لأن الكون يضعك وجها لوجه أمام قدرة الله وأمام عظمته وأمام حكمته وأمام رحمته وأمام علمه وأمام خبرته. فالله سبحانه وتعالى هداك بخلقه. إذن الهادي اسم من أسماء أفعاله، الهادي اسم من أسماء أفعاله. طيب أنت ممكن تتأمل آلة تقول المهندس خبرته رفيعة المستوى، تقول هذه الألوان التي أعطاها للآلة لطيفة، فيها ذوق رفيع، تكتشف علمه وتكتشف ذوقه وتكتشف حكمته. لكن أحيانا في مع الآلة نشرة. الآن ربنا عز وجل يهدي الإنسان لا بخلقه فحسب بل بكلامه. قال لك إن الله سميع بصير، إن الله علام الغيوب، إن الله على كل شيء قدير، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور ودود وهو الغفور الودود. الآن بكلامه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته أن تقوم السماء بأمره، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أول بند من بنود الهدى خلقه، فالهادي اسم من أسماء أفعاله. البند الثاني أن الهادي اسم من أسماء ذاته، لأنه المتكلم، الله متكلم والقرآن كلامه. يعني أحياناً تنظر لشيء رائع، أحياناً يقول لك صانع الشيء: هذه صنعتها لكذا، وهذه لكذا، وهذه المادة الأولية من أعلى مستوى، وهذه الآلة لأجل كذا. الآن أعطاك تعليمات من عنده مباشرة، فالله سبحانه وتعالى يهدي بكلامه. إذن الهادي اسم من أسماء ذاته، إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله، فإذا هداك بكلامه فالهادي اسم من أسماء ذاته. اقرأ القرآن، القرآن بيّن لك أصل الخليقة، حقيقة الحياة الدنيا، ما بعد الدنيا، بيّن لك أسماء الله عز وجل، بيّن لك صفاته، بيّن لك أنبياءه السابقين واللاحقين، بيّن لك حكمة الوجود، أمرك بالصلاة في القرآن، أمرك بالصوم، بالزكاة، بالحج. الصلاة بيّن لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الله هداك بكلامه. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فالقرآن باب إلى الله عز وجل، الكون باب. لكن الكون لغة عالمية، يعني المسلم غير المسلم، العربي غير العربي، أفريقي، صيني، أمريكي، أوروبي، من أي مكان. الشمس طاطعة، النجوم زاهرة، الكواكب متألقة، الماء عذب زلال، من جعله عذبا بعد أن كان ملحا أجاجا. الكون يقرأه كل إنسان، لكن القرآن يقرأه العربي. على كل، إذا تعمق الإنسان في معرفة الله عز وجل تعلم العربية حبا بالله عز وجل. وقد تجد من بين الشعوب غير العربية شعوبا أتقنوا اللغة العربية لا لشيء إلا بحبهم لله عز وجل. كيف أنك اليوم إذا أردت أن تأخذ شهادة عليا من بلد أجنبي بادئ ذي بدء تتعلم لغة هذا البلد، لك سنتين لغة، يعني طالب من طلابي له بعثة، نال بعثة إلى تشيكوسلوفاكيا، قال لي سنتين تعلمت لغتهم من أجل شهادة دنيوية، من أجل حياة محدودة تعلمت لغة هؤلاء كي تتعلم علمهم. فلذلك إذا عرفت الله عز وجل ورأيت أن كلامه شيء ثمين جدا، لذلك لو كنت غير عربي تجد نفسك مسوقا إلى تعلم اللغة العربية. والإخوة الأكارم الأفارقة مثلا، الأتراك الذين وفدوا إلى هذه البلدة الطيبة لتعلم أمور الدين، تراهم يتقنون اللغة العربية، بل إنهم ينزعجون انزعاجا شديدا لو تكلمنا بكلمة واحدة في الدرس عامية، لا يفهمون إلا اللغة الفصحى. إذا بلغ حبك لله عز وجل حدا معينا ترى نفسك مسوقا إلى تعلم اللغة العربية. إذن القرآن باب آخر من أبواب الهدى، الكون هداك بخلقه والقرآن هداك بكلامه. لذلك لكن لا تنسوا أن الله عز وجل جعل الكون كله في كفة وجعل القرآن كله في كفة. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، لأنهما يدلان عليه، لأنهما يشيران إليه، لأنهما يظهران أسماءه الحسنى. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب هدى بياني والكون هدى استدلالي. ممكن الكون هدى استدلالي والقرآن هدى بياني. أنت لاحظ نفسك أحياناً تشتري آلة من دون تعليمات نشرة، تنظر إليها، تدقق، تستنبط، تحرك بعض أزرارها، تشغلها، تحرك هذا المفتاح انقطع التيار، تحرك هذا المفتاح على الصوت إذا هي للصوت، تحرك هذا المفتاح صفى الصوت هي للتصفية. تكتشف أنت خصائصها بالتأمل والملاحظة. لكن إذا رأيت معها نشرة باللغة العربية تقرأها، مفتاح رقم واحد للصوت، اثنين للتصفية، تطابق. يمكن أن تتأمل في هذه الآلة فتصل إلى بعض خصائصها، لكنك إذا قرأت التعليمات التي أصدرها الصانع تصل إلى خصائصها الكاملة. الآن في ميزة، أنت من طريق التأمل تصل إلى أشياء كثيرة جدا، لكن ما كل شيء تصل إليه من خلال الكون. الكون يدل على وجود الله، شيء جميل، يدل على عظمته، على أسمائه، لكن الكون لا يدلك على الصلاة. ما تأملت في الكون؟ أين الصلاة؟ أين خمس صلوات؟ أين الفرائض؟ أين السنن؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين الصيام؟ أين غض البصر؟ هذه لا بد من منهج أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من اكتفى بالكون فقد أخذ شطر الدين، لكن لا بد من أن تأخذ، من أن تهتدي بالكون، ومن أن تهتدي بالقرآن. القرآن في أحكام، القرآن في أوامر، القرآن في نواهي، القرآن في منهج، القرآن في أخبار السابقين، القرآن في أخبار اللاحقين، القرآن في بيان المستقبل البعيد، القرآن في بيان ذات الله عز وجل. يعني ليس الكون وحده يكفي، لا بد من أن يتكامل الكون مع القرآن. دخلت إلى بناء، إلى جامعة، تأملت في قاعاتها الفسيحة، تأملت في قاعات المحاضرات الكبيرة، تأملت في حدائقها الرائعة، تأملت في بيوت طلابها، تأملت في مخبرها، تأملت في مسبحها، تأملت في مكتبتها، والله أخذك العجب العجاب. لكن مهما تأملت في هذه الجامعة وفي أقواصها وقاعات محاضراتها، مهما تأملت في بيوت الطلاب فيها، في حدائقها، في مكتبتها، لا يمكن أن تصل إلى نظامها الداخلي، لا يمكن أن تصل إلى طريقة النجاح والرسوب، لا يمكن أن تصل إلى أسماء الأساتذة. تأمل في الجدران، أين من هم مدرسو هذه الجامعة؟ لا بد من كتاب تقرأه في الكليات، أقسام الكليات، رؤساء الأقسام، عمداء الكليات، أسماء الأساتذة، اختصاصاتهم، ميزاتهم، موقع كل كلية، نظامها الداخلي، طريقة النجاح، طريقة الرسوب، طريقة الانتقال، طريقة الدرجات، مقبول، امتياز، شرف، جيد، جيد جدا. هذا شيء لا بد من أن تقرأه في النظام الداخلي. أنا أقول هذا الكلام لأريد منه أنك إذا فكرت في الكون عرفت عظمة الله عز وجل. أما إذا أردت أن تعرف منهجه لا بد من قراءة القرآن. والقرآن في أساسه موجز، فيه كليات الدين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فشرحه وبينه. أتمنى على الله عز وجل أن أكون وضعت يدي على نقطة دقيقة جدا. يعني إذا فكرت في الكون عرفت أن لهذا الكون خالقا عظيما، كبيرا، عليما، قديرا، حكيما، لطيفا، إلى آخره. لكنك إذا أردت أن تعبده، إذا أردت أن تتقرب إليه، إذا أردت أن يحبك، ماذا تفعل؟ أنت الآن بحاجة إلى تعليمات من قبل الخالق، يقول لك صم، صم شهر رمضان، أدي زكاة مالك، غض بصرك، أحسن إلى أخيك، أعف عنه. أنت الآن بحاجة لتعليمات هذا الخالق. أنت بعقلك ومن خلال الكون آمنت بالخالق، أنت بعقلك عن طريق الكون آمنت بالخالق، لكنك إذا أردت أن تعرف منهج الخالق، أمره ونهيه، أخباره، ماذا يريد منك، لماذا خلقت، لا بد من أن تقرأ كتابه. أذكركم مرة ثانية بمثال الجامعة. دخلت إلى الجامعة، أطلعوك على قاعات المحاضرات، على بيوت الطلاب، على الحدائق الغناء، على الملاعب، على المكتبة الضخمة، أعجبت بها. طيب مهما تأملت في هذه الجامعة، هل تعرف هذه الجامعة كم كلية فيها؟ ما بتعرف. هل تعرف نظام النجاح فيها؟ ما بتعرف. هل تعرف نظام الإقامة في بيوت بيوت الطلاب؟ ما بتعرف. هل تعرف من هم المدرسون؟ ما بتعرف. ما أسماء الكتب المقررة؟ ما بتعرف. إذن الكون يدلك على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى، والقرآن يدلك على منهجه. يعني إذا أردت أن تؤمن به ففكر في الكون، وإذا أردت أن تعبده فاقرأ القرآن. بالكون تعرفه وبالقرآن تعبده. نقطة واضحة، يعني لا يغني أحدهما عن الآخر. أنت إذا قرأت القرآن ولم تفكر في الواحد الديان كأنك ما قرأت القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يأمرك أن تفكر، القرآن يأمرك أن تفكر، فإذا لم تفكر فقد عطلت آيات التفكير في القرآن. إذا لم تفكر، إذا فكرت في الأكوان ولم تقرأ القرآن عرفت الصانع. طيب كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ أين أمره؟ ما عباداته؟ ماذا يريد منك؟ لا تعرف ذلك. إذن هو هداك بالكون، فالهادي اسم من أسماء أفعاله، وهداك بالقرآن فالهادي اسم من أسماء ذاته، لأن الله متكلم، هداك بكلامه. نعم. الآن بعد أن خلق الكون والكون دلك عليه وأنزل القرآن والقرآن بين لك منهجه وأمره ونهيه، الآن في حوادث، في تصرفات، في شيء يحدث، أمطار تنهمر، سماء تمطر، سماء لا تمطر، تأتي موجة صقيع، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، تلاقي محصول حقه 1000 مليون بثلاث دقائق بينتهي الصقيع، ونعوذ بالله من الصقيع. في أفعال له، في صقيع، في رياح عاتية، في أعاصير، في فيضانات، في زلازل، في براكين، في أمراض وبيلة، في قهر، في فقر، هذه أفعاله. خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه، الآن أفعاله تدل عليه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لو فرضنا طالب ضرب رفيقه، فلما خرج من أمام المعلم ضربه المعلم، المرة الثانية ما ضربه، ما ضرب رفيقه، المعلم ما ضربه، المرة الثالثة ضرب رفيقه فالمعلم ضربه، المعلم ساكت. ألا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم له كلما ضرب رفيقه أن المعلم لا يرضيه أن يضرب الطالب رفيقه؟ الآن علمك لا بكلامه ولا بخلقه، علمك بفعله، منع زكاة ماله فتلف ماله بقدر زكاة ماله، هذا تعليم. استطلت في أعراض الناس فالناس استطالوا في عرضك، هذه بتلك. تكبرت فأهانك الله، تواضعت فرفعك الله، أنفقت فعوض الله عليك، بخلت فأتلف الله مالك، غضضت بصرك عن محارم الله أسعدك الله في بيتك، أطلقت بصرك أشراق في بيتك، كنت مع الناس صادقا وثق الناس بك، كذبت عليهم فضحك. هلأ دعك من كتاب الله ودعك من خلق الله، تعال إلى أفعال الله، أفعال الله وحدها تعلمك. مرة ثانية، المعلم ساكت ما تكلم ولا كلمة، حينما رآك وكذت رفيقك وأنت خارج إلى الباحة ضربك على رأسك. في الساعة الثانية ما وكسته ما ضربك، في الساعة الثالثة وكسته فضربك، والمعلم ساكت، سكوته كافي، فعله يعلم، أليس كذلك؟ طبعا أيضا على هذه القصص آلاف، على هذه الفكرة آلاف القصص. أفعال الله وحدها تعلمك، خلقه يعلمك، وكلامه يعلمك، وأفعاله تعلمك. ربنا عز وجل قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الذي غش الناس لماذا صوبرت أملاكه؟ دليل. هذا الذي نصحهم لماذا نمى الله ماله؟ هذا الذي أكرمهم لماذا الناس أكرموه؟ هذا الذي أعطاهم لماذا الله أعطاه؟ إذن هو الهادي بخلقه، والهادي بكلامه، والهادي بأفعاله. هي قامت لك، هداك بخلقه، وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله. ما بعتقد واحد من الأخوة الحاضرين، ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال، ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال. صليت الصبح في جماعة، شعرت طول النهار أن كلامك سديد، وأن عقلك رشيد، وأن أحوالك عالية، وأن قلبك عامر، وأن الناس قد هابوك، وأن الأمور ميسرة. في اليوم التالي ما صليت الصبح، فاتتك صلاة الفجر، أول مشكلة بالطريق، الثاني بالمحل، الثالثة جاءك موظف فطاول عليك، الرابعة ذهبت إلى فلان فلم تجده، الخامسة الله معك. الآن علمك الأفعال، يوم صليت الفجر في جماعة فأنت في حفظ الله وفي ذمته، فلما فاتتك صلاة الفجر نبعت لك المشاكل في الطريق وفي العمل وفي البيت. تعليم هذا، الله يهديك، يهديك إليه بأفعاله. الآن تصدقت، جاءتك دفعة لم تكن بالحسبان، سألك إنسان سؤال أعطيته وأنت مضطر للمال، فتح الله عليك رزقا. قال لي أخ، قال لي اتصلت بي أختي صباحا، قالت لي أريد 5000 ليرة. قال لي والله ما معي المبلغ، بس في ضيق شديد، يعني في علي دفعات كبيرة. فنشأ صراع في نفسه، صراع في نفسه، ثم غلب نفسه وذهب إلى بيت أخته وأعطاها المبلغ. قال لي جئت إلى السوق، له دكان في البزورية، جاءني شخص قال لي أريد هذه السلعة. قلت له والله ليس عندي هذه السلعة. قال أين توجد؟ قلت في المعمل الفلاني. قال دلني عليه، فذهبت إليه ودللته عليه وعدت إلى محلي. مساء يأتيه صاحب المعمل وقد أعطاني مبلغا من المال، طبعا هذا إذا كان حسب عزبون في شبهة، أما إذا أعطاه من ربحه ما في شيء. قال لي ضعف ما أنفقته على أختي، ضعف صراحة. ما في واحد من الحاضرين إلا وهكذا عمله الله عز وجل. أنفق بلالا أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك، علمك الله عز وجل. الله عم يعلمك استمرار. لذلك لما ربنا عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمك بأفعاله. لكن الإنسان حينما يفهم على ربه يا الله، حينما يفهم عليه، حينما تنعقد صلة مباشرة، إدراك مباشر، هذه لتلك وهذه لتلك. شخص يعني له استقامته وله انضباطه وله ورعه، سافر في مطار، أول مطار يعني زلت قدمه فأطلق بصره، وصل لبلد آخر، ركب تاكسي، أعطاه العملة، أخذه سائق التاكسي إلى المخفر، العملة مزورة. قال لي أنا يعني مدعو لمؤتمر من أعلى درجة، إذا به في هيك قفص اتهام، أعوذ بالله. قال لي والله دمعت عيني كأنني عاتبت ربي. قال وقع في قلبي، لماذا أطلقت بصرك يا عبدي؟ الأفعال عملك، وهداك في القرآن، والآن هداك في الأفعال، هي رقم ثلاثة. هو الهادي. إذن الهادي اسم من أسماء أفعاله. الهادي بالخلق اسم من أسماء أفعاله، والهادي بالقرآن اسم من أسماء ذاته، والهادي بأفعاله اسم من أسماء أفعاله. الآن صممك تصميم، صممك تصميم. هلأ في بعض المحلات التجارية على البضاعة في سعر، بس هل السعر في مادة إذا أخرجت هذه البضاعة دون أن تدفع ثمنها وأنت خارج تحت قوس معين يصدر صوت كبير، أما إذا دفعت ثمنها الموظف يعطل هذه المادة بمادة أخرى. فلو واحد رأى شيئا قليل الحجم غالي الثمن وضعه في جيبه ولم ينتبه وخرج من هذا المحل، هذا القوس الذي يخرج منه يصدر صوتا مزعجا كأنه يقول هذا سارق خذوه. طيب، يعني هذه البضاعة مصممة تصميم أنك إذا أخذتها من دون دفع ثمنها تصيح بك، تصيح بك. طيب، هذا إنسان سوى هيك. الله سبحانه وتعالى صمم لك نفس، إذا أسأت تحس بضيق، بتسميه وخز ضمير سميه، بتسميه كآبة سميه، بتسميه ضيق سميه، ضيق كآبة وخز ضمير ضجر، ضاقت علي الأرض بما رحبت، متضايق طبعا، لأن فطرتك عالية، وأنت حينما أسأت خرجت عن قانون فطرتك. هي كمان علمك بالفطرة، علمك بخلقه، وعلمك بكلامه، وعلمك بأفعاله، والآن علمك بالفطرة والدليل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني إذا فجرت تعرف أنها فجرت، وإذا اتقت ترتاح. كل واحد منكم، وأنا لا أبالغ، يحس براحة نفسية لأنه مطيع لله، لا تقدر بثمن. كيف يعرف ذلك؟ لو أنه زلت قدمه لا سمح الله، لو أنه أطلق بصره، لو أنه فاته فرض صلاة، لو أنه كذب في كلمة، لو أنه اغتاب، لشعر كأنه سقط من السماء للأرض. يشعر بالضيق، يحس بالحجاب، يحس أن الله أبعده، أن الله لعنه، أن الله ما قبله. هذا تعليم رقم أربعة. لماذا؟ بالفطرة. الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا، إقامة وجهك للدين حنيفا هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما بترتاح إلا إذا عرفت الله، لأنك إذا عرفته آويت إلى ركن وثيق. لا شوف، إذا كان موظف في دائرة، موظف من الدرجة الخامسة على أساس ثانوية، لكن يعني المدير العام بيكون صهره زوج أخته، المدير العام بتلاقي هالموظف له وضع خاص مطمئن، بحس بأمن عجيب بهالدائرة، لا يخشى لا من رئيسه المباشر ولا من أعلى من رئيسه ولا المدير المعاون، كلهم مربوطين بالفؤاني، الفؤاني من طرفه مثلا. فهذا إنسان مع إنسان بحس بالأمن. فإذا كنت مع الله، إذا كنت مع الله من عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ علمك بالفطرة الإنسان متى يرتاح؟ إذا أوى إلى الله، إذا شعر أن الله يحبه، إذا شعر أنه بعين الله، إذا شعر أنه بحفظ الله، إذا شعر أنه يحب الخلق إكراما لله، إذا نام مساء ولم يؤذي مخلوقا، ما تعلق حق برقبته، ما بنى مجده على أنقاض الناس، ما بنى ثروته على فقر الناس، ما بنى أمنه على خوف الناس، ما بنى حياته على موت الناس، كان معطاء كان خيرا. إذن أنت إلى فطرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه الفطرة. فألهمها فجورها وتقواها، إذا فجرت تعرف. والله أخيك كنت بعقد قران، تبعني شاب كريم سألني سؤال، هو حينما فعل هذا الشيء يعني جاء بمبررات غير صحيحة، حينما عاد إلى بلده قال لي والله ما عجبتني هذه المبررات، كأن الله كأنني رسبت في امتحان الله عز وجل، ما حد علمه ولا سأل أحد، بس هو أدرك. إذن الله عز وجل هداك بخلقه، وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله، وهداك بالفطرة. الله عز وجل له أساليب كثيرة في الهدى، أيام يهديك بالإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا وحي إلهام، يقول لك الله ألهمني سافر، الله ألهمني هالصفقة ما أشتريها، الله ألهمني فلان ما شاركه، الله ألهمني هالبيت ما أشتريه، ما عنده دليل، إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني مرة في أحد أيام الأعياد، يعني عندي فراغ ونويت أن أذهب لأزور صديقي في غربي دمشق، وجدت نفسي أنساق للبيت مرة ثانية، ما في سبب ولا في داعي ولا في مبرر. وصلت إلى البيت فإذا رجل يأتيني من مكان بعيد من بلد في الشمال، جاء لزيارتي في العيد وليس له في الشام بيت آخر يبات فيه. كيف هذا إلهام؟ لما الإنسان يستسلم لله عز وجل الله بلهمه، وإلهامات المؤمن كلها لصالحه، بينما إلهامات الكافر والفاسق والمنحرف كلها لغير صالحه، بلهمه يعقدها الصفقة بفلس من خلاله، بلهمه يشارك فلان بنهبه، بلهمه يفتح المصلحة بتدمر فيها. هذا إلهام شيطاني. أنت بين إلهام الرحمن أو وسوسة الشيطان، فإذا كنت مع الرحمن ألهمك، وإذا كان المرء مع الشيطان وسوس إليه. هي طريقة أخرى في الهدى، الله بلهمك. لذلك وجئت على قدر يا موسى، أحيانا يلهمك أن تزور هذا المسجد. أنا كل ما أخيك اهتدى إلى الله عز وجل عن طريق هذه الدروس، لي سؤال صغير قل له كيف عرفت هذا الجامع؟ اسمع قصص عجيبة. واحد صدفة دخل ليصلي المغرب فرأى جمعا فجلس، كان هذا أول درس وما ترك بعده درس. في إنسان عن طريق صديق، عن طريق قريب، عن طريق صاحب، عن طريق موعد أحيانا، هذا إلهام. نعم. إذن بخلقه، بكلامه، بأفعاله بالفطرة بالإلهام، الآن بالرؤية الصالحة. هناك أشخاص إذا رأوا رؤية صالحة واضحة صارخة بارزة، هذه الرؤية تحملهم على طاعة الله عز وجل، وهذا شيء يعني مؤيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني الله عز وجل إذا أراد أن يعلمك شيئا ما بطريق مباشر، لا استنباط ولا تأمل ولا إدراك، من طريق الأفعال، قل سيروا في الأرض ثم انظروا في نظر الكون، تفكروا في خلق السماوات والأرض، الكون تفكر، والأفعال نظر، والقرآن تدبر. لكن أحيانا يريد الله عز وجل أن يعلمك إعلاما مباشرا سريعا سريعا حازما واضحا، ترى نفسك تسير في طريق الهاوية، كأن الله يحذرك. يعني أحيانا تتساءل عن سؤال كبير، الله عز وجل يجيبك عن هذا السؤال في الليل في منام. كثير أخوان حكوا لي يعني قبل أن ينام نشأ في سؤال كبير، يا رب أنت أرني الصواب، فرأى رؤيا صالحة كأنها إجابة لهذا السؤال. إذن هذا هدى عن طريق الرؤية. لكن هنا في نقطة دقيقة جدا، أي رؤية خالفت أوامر الشرع، اسمعوا ما سأقول، اركلها بقدمك، لأن الشرع هو الثابت، وكل ما جاء في الرؤية خلاف القرآن الكريم من الشيطان. لو واحد رأى هيك رجل صالح قال لي لفة خضراء يا أستاذ حاطب، وهيك وش عم يطف نور وقال لي لا تصلي، بقول له هي الرؤية اركلها بقدمك، لا تصدق كله كلام فاضي. نحن عندنا مقياس الشرع، أي رؤية تخالف أوامر الله، تخالف شرع الله عز وجل، لا تعبأ بها ولا تقل لها قيمة ولا تأخذ بها ولا تحفل بها، فإنها قطعا من الشيطان. لكن الرؤية التي من الرحمن لها خصائص، إذا كنت لا سمح الله منحرفا ورأيت رؤيا مخيفة فهذه من الرحمن قطعا، وإذا كنت محتنا ورأيت رؤيا مبشرة هذه من الرحمن قطعا. إذا كنت محسنا ورأيت رؤيا مخيفة هذه من الشيطان ليخوفك، وإذا كنت لا سمح الله مسيئا ورأيت رؤيا مبشرة هذه أيضا من الشيطان. الأصل الشرع واستقامتك، هذه ثوابت. على كل بالمناسبة الرؤية لا يمكن أن تكون قاعدة ولا يمكن أن تكون دليلا، إنها اتصال مباشر بين العبد وربه فقط، يعني شيء لا يجير لا ينقل، شيء شخصي محض. هذه الرؤية أحيانا يهديك عن طريق خلقه، مو عن طريق مخلوقات، وعن طريق الأشخاص، يعني بيجمعك بشخص بيحكي لك موضوع. أنا أحيانا حينما ألتقي بإنسان ويتكلم هذا الإنسان أشعر بطريقة أو بأخرى أن هذا الإنسان، من الذي جمعني به؟ هو الله. من الذي ألهمه؟ هو الله. من الذي أنطقه؟ هو الله. إذن حينما تكون يعني في طريق غير صحيح وبيجي إنسان يبين لك، اعتقد اعتقادا صحيحا أن هذا الإنسان قد ساقه الله إليك ليبلغك ليعرفك. هذا أيضا هدى عن طريق الخلق. نعم. في هدى من نوع آخر، هذا الهدى الانقباض والانبساط. تلاقي لكن قبضت، أزمعت أن تسافر إلى جهة ما، شعرت بانقباض أو شعرت بانشراح، أو الأمور تيسرت أو تعثرت، فالانقباض والتعسير والانشراح والتيسير هذا تعليم أيضا. يعني إذا كان الله راضياً تلاقي صار في انشراح وتيسير، الله غير راضي وأنت مؤمن وعندك حساسية وعندك إدراك دقيق، أنت مؤمن صار في انقباض وتعسير، إذن هذا الشيء لا يرضي الله عز وجل. نعم، آخر شيء، أحياناً يسلب الله سبحانه وتعالى لب عبده أي عقله ويسيره كثيراً في جهة ما، هذا أيضاً هدى. فإذا أن الهادي يعني هدانا بخلق الكون وهدانا بالقرآن وهدانا بأفعاله وهدانا بالفطرة وهدانا بالإلهام وهدانا بالرؤية وهدانا عن طريق الأشخاص وهدانا عن طريق الانشراح والانقباض والتيسير والتعسير، ثم هدانا عن طريق التسيير المباشر، التسيير المباشر، هذه كلها تعني أن الله هو الهادي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الآن العلماء لهم تعريفات أو لهم تفسيرات دقيقة للهدى الإلهي. الهدى أربعة أنواع، أربعة. أول هدى الهدى العام، أنت الله عز وجل زودك بحاسة شم اللي ريحة غاز، كيف هداك أنه في غاز خطر بالبيت؟ عن طريق الشم. أحيانا تسمع صوتا في الغرفة الثانية، كيف هداك إلى أن هناك حركة في البيت؟ عن طريق السمع، أعطاك حاسة الشم، أعطاك حاسة السمع، أعطاك حاسة الاستدلال والتفكير، أعطاك علم، أعطاك خبرة، أعطاك حواس خمس، هذه كلها القدرات التي أودعها الله في المخلوقات هداهم إلى مصالحهم. هلأ ائتي بنملة، ضع أصبعك أمامها تقف وتغير طريقها، معناه أعطاها بصر، أعطاها إدراك أن هنا في خطر، في سد، في حاجز، وقفت. الله عز وجل هدى كل الحيوانات عن طريق الغريزة إلى مصالحها. أحد الأشخاص كان في بستان فرأى قنفذا يأكل أفعى، أكل قطعة ثم تركها وذهب إلى نبات وأكل منه ورقة ثم عاد، أكل قطعة ثانية ثم ذهب لهذا النبات وأكل ورقة ثانية، فهذا البستاني أمسك النبات وقلعه، أكل قطعة ثالثة ذهب للنبات فلم يجده فمات القنفذ. طيب من هداه إلى أن هذا النبات يتناسب مع هذا الطعام؟ الله عز وجل. لو مثلا قلت من يومين لو جبنا أعلى ربان في العالم، أعلى ربان على وجه الأرض، معه شهادات عليا ومعه 2000 ساعة قيادة سفن وعنده دراسات وعنده اختصاص وعنده خبرات، لو وضعناه على سفينة بلا بوصلة على ساحل فرنسا وقلنا له اتجه بها إلى مصب نهر الأمازون، أنا لا أبالغ ربما جاء في البرازيل في الجنوب، ما في إمكانية، إنه لو انحرف درجة بنحرف بالنهاية 500 كيلومتر درجة واحدة. أما سمك السلمون بيتجه من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا، وكل سمكة ولدانة بمنبع نهر تتجه إلى مصب النهر، وهذه السمكة ليست هي التي جاءت، أمها جاءت إلى هنا، أمها جاءت تعود إلى مسقط رأسها هناك وتلد وتموت. فالبيوض بعد أن تخرج من البيوض تتجه نحو الشرق إلى سواحل فرنسا، فإذا كبرت عادت إلى مصبات الأنهار. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية، فهي أول هداية، هداية عامة. هذا الإنسان لطعامه اخترع نسيج لبس، صنع بيت، طبخ الطعام، طهى الطعام. لا، طهو الطعام شيء معقد جدا. أنت تأكل أكلة إذا فيها خلل تتضايق منه، مين هداك تحط ملح وطحينة وكمون وفلفل وعصفور الأكلة؟ مين؟ في هدى، هدى إلى كسب الرزق، هدى إلى كسب المعاش، هدى إلى تأمين الحاجات. فهذا الهدى الأول هداية عامة. اثنين، الهدى الثاني هداية الإيمان. يهديك إليه، يهديك إليه، يهديك إلى كتابه، يهديك إلى الحق. الهدى الثالث هداية التوفيق. التوفيق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى الرابع الهدى إلى الجنة، يعني سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في هداية عامة، وهداية الإيمان، وهداية التوفيق، والهدى إلى الجنة. هذا بعض ما يمكن أن يقال في موضوع اسم الهادي. نعم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل في دروس قادمة إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، لكن ختام هذا الدرس قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. طب هذه الواو ليست الجملة ليست شرطية، مو اتقوا الله يعلمكم، واتقوا الله. لماذا لا تتقونه؟ لأنه يعلمكم، يعلمكم دائما بالخلق وبكلامه وبأفعاله وبالفطرة وبالإلهام وبالرؤية وبالخلق وبالقلب والانقباض والتيسير والتعسير وما إلى ذلك. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.